فلابد درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. قلتم أحسن الله إليكم. يقول الله تعالى مبينا حال عباده المؤمنين في الجنة وما هم فيه من النعيم العظيم: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، أي مشغولون عن التفكير بأهل النار بما هم فيه من اللذات والنعيم بجميع أصنافه وأنواعه، ومن ذلك افتضاض الأبكار. فاكهون، أي فرحون مسرورون، هم وأزواجهم، أي من الحور العين ونساء الدنيا المؤمنات. في ظلال، أي في ظلال الجنة، على الأرائك متكئون، أي يجلسون متكئين على السرر المزينة بالثياب والستور. لهم فيها فاكهة، أي لهم في الجنة من كل أنواع الفواكه. ولهم ما يدعون، أي ولهم كل ما يطلبون ويتمنون ويشتهون، كقوله تعالى في الآية الأخرى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. نسأل الله كريم فضله، نسأل الله جل وعلا منهم. وقوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، أي لهم سلام كريم من ربهم الرحيم. ويفسره ما جاء في الحديث: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. فذلك قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظرون إليهم وينظرون إليه، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. والحديث وإن كان في إسناده نظر، حديث رواه ابن ماجه. نعم، حسن الله عليكم. والحديث وإن كان في إسناده نظر، لكن قد دلت النصوص الكثيرة على ذلك، وهذا أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة. نسأل الله الكريم من فضله، ونسأله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه. نعم، فتكون شهيدة له، لكن قد دل عليه أدلة كثيرة تكون شاهدة له. أين تضاف أحسن الله عليكم؟ بعد، لكن قد دل إيش؟ لكن قد دلت النصوص الكثيرة على ذلك، تكون شاهدة. أحسن الله عليكم. فتكون شاهدة. الغد راه ابن ماجه في أحد، رواه أحد غيره. نعم، هنا قالوا أخرجه ابن ماجه وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير، أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وقال ابن كثير وفي إسناده نظر، وقال الهيثمي في المجمع رواه البزار وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي. بمن؟ فضل بن عيسى بن إيش؟ ابن أبان. إذا كله شواهد تشهد الأدلة. السلام عليكم. ثم قال الله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. قلتم أحسن الله إليكم. ثم ثنى الله تعالى بحال الكفار في يوم القيامة، وأنه يقال لهم على وجه التوبيخ: وامتازوا اليوم، أي تميزوا عن المؤمنين في موقفهم وانفصلوا عنهم. أيها المجرمون، أي الذين فعلوا الإجرام من الكفر والمعاصي، وأعظم ذلك الإشراك بالله. ثم يقول الله لهم توبيخا وتقريعا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، أي آمركم وعلى ألسنة رسلي، ألا تعبدوا الشيطان، أي لا تطيعوه، فطاعة الشيطان نوع عبادة له. إنه لكم عدو مبين، أي ظاهر العداوة لكم. وأن اعبدوني، أي وأمرتكم بأن تعبدوني وحدي. أحسن الله عليكم. فطاعة الشيطان نوع عبادة الله. نعم، لكن هل تكون دائما يعبدوني، يعني أطيعوني؟ طاعة الشيطان عبادة الله، نوع عبادة. نعم، تتفاوت. إذا أطاع الشيطان في الشرك وفيما ينقض التوحيد صار طاعته شركا، وإذا أطاع في المعاصي صار طاعة في المعصية. شيخنا فيه حديث مسلم في الرؤية. نعم. قال عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. نعم، هذا سبق. وفي رواية للذين أحسنوا، هذا رواه الإمام مسلم. رواه مسلم، سبق هذا، لكن الحديث هذا الماجح هذا في قوله: سلام قول من رب الرحيم. إيه، عشان الشاهد سمعت. وفي حديث الماجه هذا فيه أيضا فيه إثبات صفات الله عز وجل من صفة العلو، قال: رفعوا رؤوسهم. وفيه إثبات صفة الكلام لله، وفيها وأن الله يخاطب المؤمنين فأشرف عليهم من فوقهم فإذا الجبار جل جلاله. وفيه أن الله تعالى يسلم عليهم قال: سلام قولا من رب رحيم. هذا القصد يعني. وفيه أيضا إثبات الرؤية. أما يعني الأدلة في الرؤية كثير، سبق الحديث، سبق غيره، سبق ما ذكره ابن القيم رحمه الله أنها حديث متواترة، وأنها بلغت 30، رواها من الصحابة 30 صحابيا، وأنهم كلهم متواترة. لكن المقصود إرادة الحديث هذا ابن ماجه هذا يكون شاهد الآية: سلام قولا من رب الرحيم. وأيضا فيه من الفوائد كما سبق إثبات العلو وإثبات الكلام وإثبات الرؤية وإثبات أن الله يسلم على المؤمنين. نعم، أحسن الله عليك. نعم، أي مشغولون عن التفكير بأهل النار. الله إليكم، كيف يجمع بينها وبين الآية التي في سورة الصافات: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون؟ قال في وقت، في مشغولون في وقت ويتحدثون وينظرون إليهم في وقت. مش قال المفسرون تكلم عليها في شغل المشهور ما ذكرت مشاهد ذكروا أقوال أحسن عليكم. ها؟ ذكروا فيها أقوالا أحسن عليكم. قال أحسن عليكم، قال الطبري رحمه الله: اختلف أهل التأويل في معنى الشغل الذي وصف الله جل ثناؤه أصحاب الجنة أنهم فيه يوم القيامة، فقال بعضهم: ذلك افتضاض العذارى، ثم ذكر فيه الآثار ثم قال وقال آخرون بل عني بذلك أنهم في نعمة، ثم قال وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم في شغل عما فيه أهل النار، ثم قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال كما قال الله جل ثناؤه إن أصحاب الجنة وهم أهلها في شغل فاكهون بنعم بأنهم في شغل، وذلك الشغل الذي هم فيه نعمة وافتضاض أبكار ولهو ولذة وشغل عما يلقى أهل النار. يعني العموم نعم. وبعضهم ذكر قولا رابعا قالوا هو السماع عن وكيع بن الجراح في شغل فاكهون قال يعني في السماع. السماع نعم نعم السماع الذي يطربهم نعم اللي أباح الله لهم الجنة نعم عام الآية عامة تشمل جميع أشهر كما قال الشيخ المفسر الطبري رحمه الله. نعم أحسن الله عليكم. كونه يعني يقول في يعني في شغل عن أهل النار يعني في وقت ويتساءلون عن النار ويشرفون عليه في وقت آخر. نعم أحسن الله عليكم. هذا أي عبادتي وطاعتي ومعصية الشيطان صراط مستقيم أي هو الطريق القويم الموصل لدار كرامتي. هذا عبادتي. هذا أي عبادتي وطاعتي ومعصية الشيطان صراط مستقيم أي هو الطريق القويم الموصل لدار كرامتي، لكنكم سلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان فيما أمركم به. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أي أفلم تكن لكم عقول تأمركم بطاعة وليكم وموالاته وتنهاكم عن اتباع عدوكم المبين. ثم تبرز لهم جهنم فيقال لهم تقريعا وتوبيخا هذه جهنم التي كنتم توعدون أي التي كنتم توعدون بها في الدنيا على كفركم وتكذيبكم للرسل. ثم تبرز لهم جهنم ثم تبرز لهم جهنم وبرزت الجحيم الغاوي. نعم فيقال لهم تقريعا وتوبيخا هذه جهنم التي كنتم توعدون أي التي كنتم توعدون بها في الدنيا على كفركم وتكذيبكم للرسل. نسأل الله السلام والعافية. والتي حذرتكم الرسل منها فكذبتموهم. اصلوها اليوم أي ادخلوها لتقاسوا من حرها الشديد والذي سيحيط بكم من جميع الجهات. نسأل الله السلام والعافية. بما كنتم تكفرون أي بسبب كفركم. اليوم نختم على أفواههم أي نغرقها فلا يستطيعون الكلام، وتكلمنا أيديهم أي بالمعاصي التي بطشت بها، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أي وتشهد أرجلهم بما سعت إليه من المعاصي، وذلك أنهم يجادلون ربهم ويجحدون ذنوبهم ومعاصيهم وشركهم، كما قال تعالى عنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وفي صحيح مسلم كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال أتدرون مما أضحك؟ قبل سطرين. أحسن الله عليكم. وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم. اليوم نختم على أفواههم أي نغرقها فلا يستطيعون الكلام. أي نغرقها بالقاف. نعم. أي نغرقها فلا يستطيعون الكلام. نعم. وتكلمنا أيديهم أي بالمعاصي التي بطشت بها. وتشهد أيديهم أي تتكلم. أي تتكلم وتنطق. نعم. أحسن الله عليك. وتكلمنا أيديهم أي تتكلم وتنطق بالمعاصي التي بطشت بها. وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أي وتشهد أرجلهم بما سعت إليه من المعاصي، وذلك أنهم يجادلون ربهم ويجحدون ذنوبهم ومعاصيهم وشركهم، كما قال تعالى عنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وفي صحيح مسلم كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال أتدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد لربه، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام عليك شهودا. فيختم على فيه، ويقال لأركانه انطقي، فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، أي لأذهبنا أبصارهم كما أغلقنا أفواههم. فاستبقوا الصراط، أي فبادروا إلى الطريق ليمروا عليه. فأنا يبصرون، أي فكيف يبصرون الطريق ويمرون عليه وقد طمست أبصارهم. أي فكيف يبصرون الطريق ويمرون عليه وقد طمست أبصارهم. والمعنى: لو شئنا لأعمينا أبصارهم عن طريق الحق والهدى فلا يهتدون إليه أبدا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، أي لأذهبنا أبصارهم كما أغلقنا أفواههم. فاستبقوا الصراط، أي فبادروا إلى الطريق ليمروا عليه. فأنا يبصرون، أي فكيف يبصرون الطريق ويمرون عليه وقد طمست أبصارهم. صلى الله عليه أي أي فكيف يبصرون الطريق ويمرون عليه وقد طمست أبصارهم. والمعنى: لو شئنا لأعمينا أبصارهم عن طريق الحق والهدى فلا يهتدون إليه أبدا. والمعنى لو شئنا لأعمينا أبصارهم عن طريق الحق والهدى فلا يهتدون إليه أبدا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، أي لغيرنا خلقهم تغييرا يقعدهم في أماكنهم. فما استطاعوا مضيا، أي فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم، ولا يرجعون، أي ولا يستطيعوا أن يرجعوا وراءهم. فهم على حال واحدة، لا يتقدمون ولا يتأخرون. وفي هذا بيان قدرة الله عز وجل عليهم، وبيان فضله وإنعامه وإحسانه إليهم بما أعطاهم من السمع والبصر والحياة والحركة والقوة، ولو شاء لسلبهم إياها. السطرين. أحسن الله عليكم. ولا يرجعون، أي ولا يستطيعوا أن يرجعوا وراءهم. فهم على حال واحدة، لا يتقدمون ولا يتأخرون. وفي هذا بيان قدرة الله عز وجل عليهم، وبيان فضله وإنعامه وإحسانه إليهم بما أعطاهم من السمع والبصر والحياة والحركة والقوة، ولو شاء لسلبهم إياها. سبحان الله. نعم. أحسن الله إليكم. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. ثم قال الله تعالى: سم. ظاهر في الدنيا وفي الآخرة أيضا كذلك. قل: ونحشره يوم القيامة أعمى، بعضهم يحشر أعمى والعياذ بالله. لكن السياق لا يخلي المراد في الدنيا. لو شاء يعني لو شاء الله أهلكهم، إما في الحال أو بعد أيام وبعد حالنا وحال. نعم. صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قلتم حفظكم الله، يقول تعالى مبينا حال ابن آدم: ومن نعمره أي نطيل عمره حتى يصل إلى أرذل العمر. يقول تعالى مبينا حال ابن آدم: ومن نعمره أي نطيل عمره حتى يصل إلى أرذل العمر ننكسه في الخلق أي نعيده في هذه السن ضعيف العقل والجسد كخلقه الأول في الطفولة، فإن الإنسان بدأ بالضعف في مرحلة الطفولة ثم مرحلة القوة والشباب ثم مرحلة الضعف عند الكبر. يقول تعالى مبينا حال ابن آدم: ومن نعمره أي نطيل عمره حتى يصل إلى أرذل العمر ننكسه في الخلق أي نعيده في هذه السن ضعيف العقل والجسد كخلقه في الطفولة، فإن الإنسان بدأ بالضعف في مرحلة الطفولة ثم مرحلة القوة والشباب ثم مرحلة الضعف عند الكبر، فمن عمره الله فإنه يرجع إلى الضعف بعد القوة. والمراد من بيان هذا الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال لا دار دوام واستقرار. ولهذا قال تعالى: أفلا يعقلون. ثم قال تعالى ومن نعمره. يقول تعالى مبينا حال ابن آدم: ومن نعمره أي نطيل عمره حتى يصل إلى أرذل العمر ننكسه في الخلق أي نعده في هذه السن ضعيف العقل والجسد كخلقه الأول في الطفولة، فإن الإنسان بدأ بالضعف في مرحلة الطفولة ثم مرحلة القوة والشباب ثم مرحلة الضعف عند الكبر، فمن عمره الله فإنه يرجع إلى الضعف بعد القوة. والمراد من بيان هذا الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال لا دار دوام واستقرار. ولهذا قال تعالى: أفلا يعقلون، أي أفلا يتفكرون بعقولهم في مراحل خلقهم في هذه الدنيا ليعلموا أنهم في حياة مؤقتة ثم ينتقلون منها إلى الحياة الآخرة. أفلا يعقلون، أي أفلا يتفكرون بعقولهم في مراحل خلقهم في هذه الدنيا ليعلموا أنهم في حياة مؤقتة ثم ينتقلون منها إلى الحياة الآخرة. التي لا زوال لها ولا انتقال منها ولا محيد لهم عنها، فيقودهم ذلك إلى الاستعداد لها. ثم قال تعالى مخبرا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر، أي ما علمنا رسولنا الشعر، وما ينبغي له، أي ولا يمكن أن يكون كذلك وهو محال عليه. وفي هذا رد على كفار مكة في قولهم إنه شاعر وما جاء به شعر، وهم يعلمون ذلك لأنهم البلغاء يعرفون ولا يخفى عليهم ذلك، لكن جحدوا الحق عنادا وتكبر. أحسن الله إليك. لكن قادهم إلى ما قالوا العناد والتكبر، وهذا لا ينافي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. اللهم إنك إصبع دميتي وفي سبيل الله. هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. لأن البيت أو البيتين قد يقولها من لا يعرف الشعر، ثم على هذا القول بأنه بيت سليم وإلا فقد قيل إنه ليس ببيت تام، وقيل اتفاقي، وقيل إنه سجع يماثل الشعر، وعلى كل فهذا لا يجعله شاعرا ولا يصيره من الشعراء. صحيح. ثم قال تعالى: إن هو أي ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر. يعني إذا قال سأل بيت وبيتين أو استشهد ما جعله شعر. الشعر له عناية منذ الصغر بالشعر والقوافي والآفات، مر نفسه على ذلك. نعم، صلى الله عليه. أو نقول إن الرجز ليس بشعر. نعم، هل قد يقال ذلك شيخ؟ نعم، أن الرجز ليس بشعر. الرجز نعم، لأنه ذكر أنه أراد أن يحكي بيتا فكسره رسول صلى الله عليه وسلم، بيت من الشعر العمودي. هو من أخف الأوزان، ويسمونه حمار الشعراء. يعني كل اللي يقدر عليه يعني خفته. صلى الله عليه الأرجوزة، الأرجوزات في النظم وفي غيرها هي أسهل من الشعر العادي. صلى الله عليه. ثم قال تعالى: إن هو أي ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أصحاب العقول السليمة السوية، يتذكر به أصحاب العقول السليمة السوية ما فيه مصالحهم الدينية والدنيوية. وقرآن مبين أي واضح، أي واضح بين جلي في كل ما جاء به من الأحكام والمواعظ والحكم وغير ذلك، كما أنه مبين للحق من الباطل، لينذر من كان حيا. قيل كله. ثم أعد. إن هو أي ما هذا الذي جاء به إلا ذكر. نعم، يتذكر به. نعم، وما علمناه الشعر. وما علمناه الشعر أي ما علمنا رسولنا الشعر وما ينبغي له، أي ولا يمكن أن يكون كذلك. نعم، وهو محال عليه. وفي هذا رد على كفار مكة في قولهم إنه شاعر وما جاء به شعر وهم يعلمون ذلك، لكن قادهم إلى ما قالوا العناد والكبر، وهذا لا ينافي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. لأن البيت أو البيتين قد يقولها من لا يعرف الشعر. ثم على هذا القول بأنه بيت سليم، وإلا فقد قيل إنه ليس ببيت تام، وقد قيل اتفاقي، وقيل إنه سجع يماثل الشعر. وعلى كل فهذا لا يجعله شاعرا ولا يصيره من الشعراء. ولا ينافي يعني منع من الكبر، منعهم من التصديق والقبول الكبر، وهذا أيضا لا ينافي يعني ما تلبسوا بما الكبر لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا يوافق في الكبر الأكبر يخلد صاحبه النار، والكبر الذي هو دون ذلك هذا لا، قد يكون قد يتلبس به وهو مؤمن، قد يتحلى به المؤمن. مراد الكبر الأصغر الذي هو دون الشرك. نعم، صلى الله عليه. الكبر إما شرك وإما إيش وإما كبيرة. نعم، وشيخ لا يدخل الجنة معناها. نعم، لا يدخل الجنة هذا باب الوعيد. أقول باب الوعيد. نعم، صلى الله عليه. ثم قال تعالى: إن هو أي ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أصحاب العقول السليمة السوية ما فيه مصالحهم الدينية والدنيوية. وقرآن مبين إيش صح. إن هو أي ما هذا الذي جاء به اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم إلا ذكر يتذكر به أصحاب العقول السليمة السوية ما فيه مصالحهم الدينية والدنيوية. إن هو إلا ذكر أي قلتم أي ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أصحاب العقول السليمة السوية ما فيه مصالحهم الدينية والدنيوية. نعم. وقرآن مبين أي واضح بين جلي في كل ما جاء به من الأحكام والمواعظ والحكم وغير ذلك، كما أنه مبين للحق من الباطل لينذر من كان حيا. قيل كل حي من البشر على العموم، وقيل من كان حيا، وقيل من كان حي القلب فهو الذي ينتفع به. هذا هو الأقرب. أحسن الله إليك. ويحق القول أي ويحق به الحكم بالعذاب على الكافرين، لأنه قد قامت عليهم الحجة بالقرآن، وفي إنزال القرآن حكم كثيرة. شاهد. قلتم ويحق القول أي ويحق به الحكم بالعذاب. نعم. ويحق به الحكم بالعذاب على الكافرين، لأنه قد قامت عليهم الحجة بالقرآن، وفي إنزال القرآن حكم كثيرة. نعم. أولم يروا أنا خلق ما ذكر الحكم؟ لا بس في القرآن وفي إنزال القرآن حكم كثيرة. منها ما ذكر الله تعالى في قوله تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتصديق الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. نقول هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقول إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، هذه بيان الحكم. هذا بلاغ للناس، هذا حكمة. ولينذروا به اثنين، وليعلموا أنما هو إله واحد ثلاثة، وليذكر أولو الألباب أربعة، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى خمسة، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. نعم، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم يخيبون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وكلمة الحكم إيش في القرآن يذكر مثل قلتم وفي إنزال القرآن حكم كثيرة، نذكر من هذا؟ منها من أكثرها آخر آية في سورة إبراهيم كما ورد في سورة إبراهيم، أو من أمثلتها ما ورد في سورة إبراهيم. نعم، كما في سنة هذا بلاغ للناس وينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد كما ورد في آخر سورة إبراهيم. هذه آية من سورة إبراهيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وفي إنزال القرآن حكم كثيرة كما ورد في آخر سورة إبراهيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقوله هدى وبشرى للمؤمنين، وقوله هدى وبشرى للمؤمنين، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. نعم. إلى غير ذلك من الآيات. إلى غير ذلك من الآيات. حافظ ذكر شيء من هذا البغوي شنو الحكمة؟ قول عن الكافي البغوي ما ذكر أنت قول عن الكافي حافظ قال ويجب حجة على الكافر قال من كان حيا يعني مؤمنا حي القلب لأن الكافر كالميت في أنه لا يتدبر ولا يتفكر هذا البغوي شيخ حيا إيش قال يعني مؤمنا حي القلب لأن الكافر كالميت في أنه لا يتدبر ولا يتفكر صحيح ويحق القول أي ويجب حجة ويجب حجة العذاب على الكافر طيب ابن كثير قال لينذر من كان حيا أي لينذر هذا القرآن البين كل حي على وجه الأرض كقوله تعالى ابن كثير شيخنا أجمع أهل الأرض أي نعم يقول أي لينذر هذا القرآن البين كل حي على وجه الأرض كقوله لأنذركم به ومن بلغ وقال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب مستنير البصيرة كما قال قتادة حي القلب حي البصر وقال الضحاك يعني عاقلا إيش حي إيش حي قال ابن كثير لينذر من كان حيا أي لينذر هذا القرآن البين كل حي على وجه الأرض كقوله لأنذركم به ومن بلغ وقال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب مستنير البصيرة كما قال قتادة حي القلب حي البصر وقال الضحاك يعني عاقلا ويحق القول على الكافر ويحق القول على الكافرين أي هو رحمة للمؤمن وحجة على الكافر نعم حجة للمؤمن إيش أي هو أي هو حجة على الكافر ودليل المؤمن نعم قال هو رحمة للمؤمن وحجة على الكافر نعم. السعدي يقول أي حي القلب لينذر من كان حيا أي حي القلب واعيه فهو الذي يزكو على هذا القرآن وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض للأرض الطيبة الزاكية ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال الله تعالى أيضا رب الأمثال في سورة البقرة فمثله كمثل الصفوان عليه الصلاة والسلام في النفقة قال في أهل الجنة كمثل جنة بربة أصابها وابل فآتت فكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل الله بما سبحانه إيش نعم ثم قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لا يستطيعون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. في هذه الآيات الكريمة يمتن الله تعالى على عباده بما جعله لهم من الأنعام ليعترفوا بفضله ويشكروه بأن يوحدوه ويخلصوا له العبادة، فيقول تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهي الذكر والأنثى من الإبل والبقر والغنم. فهم لها مالكون، أي مالكون لأمرها والتصرف فيها كما يشاءون. وذللناها لهم، أي سخرناها لهم لينتفعوا بها، أي سخرناها لهم لينتفعوا بها، وهي مذللة مطاوعة منقادة لهم، يقودها الإنسان الضعيف والطفل الصغير إلى حيث شاء، فمنها ركوبهم، وهي الإبل يركبونها في أسفارهم ويحملون عليها أثقالهم إلى حيث شاءوا. ومنها يأكلون، أي من لحمها بعد ذبحها. ولولا هذا التسخير لما قدروا عليها أبدا. ولهم فيها منافع، أي منافع غير الركوب والأكل، كالانتفاع بأصوافها وأوبارها وأشعارها التي يصنعون منها ثيابهم وأثاث بيوتهم ونحو ذلك. أحسن الله عليكم. قوله تعالى مما عملت أيدينا، نعم، أنعاما، هل المراد أنه خلق الأنعام بيده؟ لا، ليست هذه المعنى الصفات، لأنها قال ما عملت أيدينا، لأنها جمع الأيدي وضفها إلى نون الجمع، المراد التعظيم هنا. أما آية الصفات يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، تثنية، الله تعالى ليس له أيدي إلا يدين، ولا تفسر بالقدرة والنعمة كما فسر بعض البدع، لأنها يفسد المعنى. يقول ما خلقته بقدرتي أو بنعمتي، فهذه الآية استمعت الصفات، وهي معت الصفات هي الآية التي فيها ثبوت اليدين لله والضمير أيضا لله عز وجل يكون. نعم، سلام الله عليكم. فهنا يشيخنا أو تكون بابا والسماء بنيناها بأيد كذلك من عادة يعيدوا، هنا نفس الشيء. نعم، من عادة يعيدوا من القوة. نعم، وللأيدي والأبصار. نعم، هنا القوة. نعم، أحسن الله عليكم. فمنها ركوبهم، وهي الإبل التي يركبونها في أسفارهم ويحملون عليها أثقالهم إلى حيث شاءوا. ومنها يأكلون، أي من لحمها بعد ذبحها، ولولا هذا التسخير لما قدروا عليها أبدا. فمنها ركوبهم، وهي الإبل التي يركبونها في أسفارهم ويحملون عليها أثقالهم إلى حيث شاءوا. ومنها يأكلون، أي من لحمها بعد ذبحها، ولولا هذا التسخير لما قدروا عليها أبدا. صحيح. ولهم فيها منافع، أي منافع غير الركوب والأكل، كالانتفاع بأصوافها وأوبارها وأشعارها التي يصنعون منها ثيابهم وأثاث بيوتهم ونحو ذلك، ومشارب، أي من ألبانها. أفلا يشكرون، أي ألا يشكرون من أنعم عليهم بهذه النعم وهو الله تعالى بأن يوحدوه ويخلصوا له العبادة. بسم الله إليكم. قل مما عملت أيدينا أنعاما قلتم وهي الذكر والأنثى من الإبل والبقر والغنم. نعم. هذا على سبيل الحصر. أحسن الله إليكم. هي الأنعام، هذه الأنعام، وليس المراد يعني الدواب. يعني الدواب، الدواب والطيور وغيرها، يعني في البراري والضباء، هذه الصيود ليست من الأنعام، مخلوقات أخرى أباحها الله من الطيور ومن السباع. أما الأنعام فهي الثمانية كما قال الله تعالى، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. هذه الأنعام، بهيمة الأنعام خاصة بها، فلا يقال مثلا إن الخيل من بهيمة الأنعام، ولا يقال إن البغل، إن البغل من بهيمة الأنعام، ولا يقال إن الغزال إذا رباه الإنسان مثلهم بهيمة الأنعام. نعم. أحسن إليكم. ما كان شبيها بها مثل الجاموس. نعم. هذا الإنسان سمى إلى بقر، إنسان بقر، نوع من البقر الجاموس، ومثل الإبل غير العربية البخاتي. هذه إبل وهذه، نعم، هذه منها. تبار فصيلة شام. أه؟ كل فصيلة من ال. نعم. من النوع من الإبل. قال الشيخ ابن عثيمين قال أنعاما، قال هي الإبل والبقر والغنم. هذا الشارع المفسر كان المؤلف رحمه الله خص تعالى خصها بالإبل والبقر والغنم لقوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ولو قيل بأن الآية أعم من ذلك لأنه قد يكون هناك حيوانات يحصل بها من المنافع ما يحصل به هذه الأشياء الثلاثة الإبل والبقر والغنم فهم لها مالكون. الفاء مفرعة على قوله أنا خلقنا لهم. كان الشيخ يقول لو قيل بأنها، لو قيل بأن الآية أعم من ذلك، لكن الأنعام المخصوصة بهذه، والله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. تمتن عليهم سبحانه بها وبغيرها. نعم. صلى الله عليه. نعم. يعني بقدرتنا وقوتنا، كما قال بما كسبت أيديكم، ما كسبت أيديكم، يعني ما كسب الإنسان وعمله، وليس المراد ما عمله بيده، ما عمله بيده وما عمله برجله، كلهم ما كسب، وقال ما كسبه بيده، ما كسبت أيدينا، ما كسبت أيديهم، يعني ما عملوه واقترفوه واجترحوه. نعم. صلى الله عليه. نعم. ومشارب، أي من ألبانها. أفلا يشكرون، أي ألا يشكرون من أنعم عليهم بهذه النعم وهو الله تعالى بأن يوحدوه ويخلصوا له العبادة. واتخذوا من دون الله آلهة، أي واتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلهة يعبدونها لعلهم ينصرون، أي طمعا بشفاعتها لهم عند الله تعالى بأن ينصرهم. لا يستطيعون نصرهم، أي لا تستطيع تلك الآلهة أن تنصر عابديها، بل ولا تستطيع الانتصار لنفسها ولا الانتقام ممن أرادها بسوء، لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل، وهم لهم جند محضرون، أي والمشركون وآلهتهم محضرون جميعا عند الحساب والعذاب، فيتبرأ بعضهم من بعض. ثم قال تعالى مسليا نبيه محمد واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون واتخذوا من دون الله آلهة نعم أي واتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلهة يعبدونها لعلهم ينصرون أي طمعا بشفاعتها لهم عند الله تعالى بأن ينصرهم لا يستطيعون نصرهم أي لا تستطيع تلك الآلهة أن تنصر عابديها بل ولا تستطيع الانتصار لنفسها ولا الانتقام ممن أرادها بسوء لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل وهم لهم جند محضرون أي والمشركون وآلهتهم محضرون جميعا عند الحساب والعذاب فيتبرأ بعضهم من بعض ثم قال تعالى مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فلا يحزنك قولهم أي قول المكذبين فيك وفيما جئت به إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أي نعلم ما يخفونه وما يظهرونه وسنجازيهم على ذلك كله لا يستطيعون ولا كما قالت في آية في آخر سورة الأعراف في سورة الأعراف ها؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم لا يستطيعون نصر ولا أنفسهم فلا هم ينصرون إن الله عبد الله عباد أمثالكم فادعون فاستجيب لكم لهم عزم يمشون قبلها ليس قبلها لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون لا يستطيعون نصركم بعد ذلك خلق آدم جعل منها زوجها فلما تغشى عملت حمله رجل ما قد على أرض من أي يشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون نصرا ولا أنفسهم ينصرون يعني كقوله تعالى في هذه الآية نضيف شهر نعم بعد وهم لهم جند محضرون قوله تعالى وهم لهم جند محضرون أي والله قبلها شيخنا قبلها لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل نعم كما قال تعالى في الآية الأخرى نعم كما قال تعالى في الآية الأخرى أي يشركون نعم يشركون ما لا أي يشركون ما لا يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون نعم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون نعم شو كلام الحافظ في هذه ابن كثير نعم في سورة الأعراف لا في سورة ياسين هنا البغاوي كذلك البغاوي شيخنا قال لا يستطيع واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون يعني لتمنعهم من عذاب الله ولا يكون ذلك قط لا يستطيعون نصرهم قال ابن عباس لا تقدر الأصنام على نصرهم ومنعهم من العذاب وهم لهم جند محضرون أي الكفار جند للأصنام يغضبون لها ويحضرونها في الدنيا وهي لا تسوق لهم خيرا ولا تستطيع لهم نصرا وقيل هذا في الآخرة يؤتى بكل معبود من دون الله تعالى ومعه أتباعه الذين عبدوه كأنهم جند محضرون في النار هذا كلام البغوي كلام البغوي نعم والحافظ أحسن الله إليكم الحافظ ابن كثير رحمه الله قال الله تعالى لا يستطيعون نصرهم أي لا تقدر الآلهة على نصر عابديها بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأدخر بل لا تقدر على الانتصار لأنفسها ولا الانتقام ممن أرادها بسوء لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل وهم لهم جند نعم وهم لهم جند محضرون ابن كثير قوله وهم لهم جند محضرون قال مجاهد يعني عند الحساب يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديها ليكون ذلك أبلغ في خزيهم وأدل عليهم في إقامة الحجة. يريد إيش؟ يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديها، ليكون ذلك أبلغ في خزيهم وأدل عليهم في إقامة الحجة عليهم. وقال قتادة: لا يستطيعون نصرهم، يعني الآلهة، وهم لهم جند محضرون، والمشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوق إليهم خيرا ولا تدفع عنهم سوءا، إنما هي أصنام. وهكذا قال الحسن البصري، وهذا القول حسن، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. شأن قلتم: واتخذوا من دون الله آلهة، أي واتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلهة يعبدونها لعلهم ينصرون، أي طمعا بشفاعتها لهم عند الله تعالى بأن ينصرهم. لا يستطيعون نصرهم، أي لا تستطيع تلك الآلهة أن تنصر عابديها، بل ولا تستطيع الانتصار لنفسها ولا الانتقام ممن أرادها بسوء، لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهم لهم جند محضرون، أي والمشركون وآلهتهم محضرون جميعا عند الحساب والعذاب، فيتبرأ بعضهم من بعض. ثم قال تعالى مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: فلا يحزنك قولهم، أي قول المكذبين فيك وفيما جئت به، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أي نعلم ما يخفونه وما يظهرونه، وسنجازيهم على ذلك كله. هم يعني نعم في الدنيا، وفي يوم القيامة هم محضرون، فيرون أنها عاجزة وأنها لا تنفع، بل هي تحضر عندهم عند حسابهم وعذابهم، فلا تمنعهم ولا تنصرهم ولا تمنعهم شيئا، فهنا زيادة في عذابهم. إيش قل وهم موجود محضرون، أي محصورة إيش؟ قلتم: أيوة المشركون وآلهتهم محضرون جميعا عند الحساب والعذاب. نعم. فيتبرأ بعضهم من بعض. ثم بس ما قال تعالى سلي النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ نعم. في سورة العنكبوت. ثم القيامة تكون. قال. قال وقال في هذه مقالة إبراهيم، قال: إذا ما اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بين ثم أوقفتكم بعضهم. الحافظ كان أنها تكون تحضر عندهم. الحافظ قال يريد عزال مجاهد، قال مجاهد يعني عند الحساب، يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديها، ليكون ذلك أبلغ في خزيهم وأدل عليهم في إقامة الحجة عليهم. طيب، والثاني قول الثاني. والثاني قال: وهم لهم جند محضرون، قال: والمشركون يغضبون لآلهتهم للآلهة في الدنيا وهي لا تسوق إليهم خيرا ولا تدفع عنهم سوءا، إنما هي أصنام. وهكذا قال الحسن، وهذا القول حسن، هو اختيار ابن جرير رحمه الله. أنهم يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوق إليهم خيرا ولا تدفع عنهم سوءا، إنما هي أصنام. قاله الحسن، جمع بين القولين. جند في الدنيا. قال أحسن إليك جند في الدنيا محضرون في النار. قاله الحسن. هكذا ذكر الحافظ الجوزي في زاد المسير. نعم تشفل تشفل تتورى بعضهم بعض وتكون شهيدة عند عذابهم ويتورى بعضهم بعض وفي ذلك خزي لهم و تنكيل بهم خزي لهم وسوء عاقبة. نسأل الله العافية. نعم صلى الله عليه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. هذه الآيات الكريمة من سم. هذا مذكور في التدمرية. التدمرية طول من هذا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. خلقت ونقل عملت. هذا أضاف إلى الأيدي وأضاف إلى نفسه وقال بيدي بالتثنية وقال هنا بأيدي. وكبلات الأخرى باليداه مبسوطتان. باليداه أضم إلى الله وإذا ثنى التثنية. نعم السلام عليكم. هذه الآيات الكريمة من آخر هذه السورة. رد الله تعالى على من أنكر البعث وأبطل شبهته في ذلك من وجوه متعددة، واستدل على البعث بعدة براهين وأدلة. فقال تعالى: أولم يرى الإنسان المنكر للبعث، ويدخل فيه دخولا أوليا من نزلت فيه الآيات، أنا خلقناه من نطفة، أي من ماء مهين ضعيف مستقذر، وهو ماء الرجل وماء المرأة، فإذا هو خصيم، أي شديد الخصومة والجدال لربه، مبين، أي بين الخصومة مظهر لها، وضرب لنا مثلا، أي في استبعاد وقوع البعث كما سيأتي بيانه، فقاس بذلك قدرة الخالق بقدرة المخلوق، ونسي خلقه، أي ونسي الاستدلال بابتداء خلقه على بعثه، وأن من قدر على خلقه أول مرة قادر على إعادته مرة أخرى. ثم بين تعالى المثل الذي ضربه فقال تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم، أي من يستطيع أن يحيي العظام البالية المتفتتة. ووجه الشبهة أن الحياة رطبة حارة والعظام باردة يابسة، فكيف تعود إليها الحياة؟ هذه الآيات أحسن الله إليكم. هذه الآيات الكريمة من آخر هذه السورة. رد الله تعالى على من أنكر البعث وأبطل شبهته في ذلك من وجوه متعددة، واستدل على البعث بعدة براهين وأدلة. فقال تعالى: أولم يرى الإنسان، أي المنكر للبعث، ويدخل فيه دخولا أوليا من نزلت فيه الآيات، أنا خلقناه من نطفة، أي من ماء مهين ضعيف مستقذر، وهو ماء الرجل وماء المرأة، فإذا هو خصيم، أي شديد الخصومة والجدال ربه، مبين، أي بين الخصومة مظهر لها، وضرب لنا مثلا، يعني وصف بأنه مستقذر. هذه كانت يعني مشكلة. نعم يعني مشكلة لعلها. هل نص الساعة المستقدر النطفة؟ نعم نطفة الماء مستقدر نص فصلوا عليه هذا فصل النطفة فيه. لأنه ماء ضعيف ومهين. الأصل ولد المستغذر البول، نعم، والحيض والدم. نص في نص عن المستقدر. ها؟ نعم. نعم. هو طاهر أصل الولد. صحيح. حديث عائشة نعم. هذا مسألة الطهارة، لكن الوصف مستقدر قد يوصف لأنه مستقدر، يعني ولو لم يكن نجسا مثل المخاط والبصاق. البغوي ما ذكر هذا، ما أشار إلى شيء من هذا. البغوي لم يذكر أنه مستقدر أو كذا. قرطبي ما أشار إلى شيء هذا. حيان خطيبة ما وصفه بأنه مستقدر. نعم. نعم. ما في إشارة، ما أشار إلى شيء من هذا. النص على كلمة مستقذر ما ذكر. كما قال الله مسألة من ماء مهين، وماء مهين ضعيف. هذه العبارة. السلام عليكم. أولم يرى الإنسان المنكر للبعث ويدخل فيه دخولا أوليا من نزلت فيه الآيات أنا خلقناه من نطفة، أي من ماء مهين ضعيف مستقذر، وهو ماء الرجل وماء المرأة. ماء ضعيف بس ماء مستقذر، ماء ضعيف، ماء ضعيف. ولقد خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين ضعيف. نعم. ما جعلناه نطفة في قرار مكين. في اللغة ما ذكروا شيء من هذا. نعم. كثير ذكر زاد حقير. حقير صحيح. قريب من مهين. يعني. نعم. قريب من مهين. مستقدر. نعم. من ماء ضعيف إيش؟ ماء. قلتم ماء مهين ضعيف. نعم. يكفي لعله. كما نص الله تعالى قد خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين. ثم جاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مسألة أنه ليس بنجس، يجعل أنه من باب النظافة، من باب النظافة يغسل رطبه ويفرك يابسه، باب النظافة، وإلا هو طاهر مثل المخاط. المخاط ليس بنجس لكن يغسل من باب النظافة. نعم. قال من ماء ليش مما من ماء مهين. نعم. من ماء مهين ضعيف. نعم. استقبل. نعم. أن حذفناه صلى الله عليه. نعم. اقرأ. فإذا نعم أن خلق قالوا تعالى أن خلقناه من نطفة أي من ماء مهين ضعيف وهو ماء الرجل وماء المرأة. نعم. فإذا هو خصيم أي شديد الخصومة والجدال، والجدال لربه مبين أي بين الخصومة مظهر لها. وضرب لنا مثلا أي في استبعاد وقوع البعث كما سيأتي بيانه، فقاس بذلك قدرة الخالق بقدرة المخلوق، ونسي خلقه أي ونسي الاستدلال بابتداء خلقه على بعثه، وأن من قدر على خلقه أول مرة قادر على إعادته مرة أخرى. ثم بين تعالى المثل الذي ضربه فقال تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، أي من يستطيع أن يحيي العظام البالية المتفتتة ووجه الشبهة أن الحياة رطبة حارة أو رطبة حارة والعظام باردة يابسة، فكيف تعود الحياة إليها؟ وقد رد الله وقد رد تعالى عليه وأبطل شبهته من وجوه متعددة، أولها ما بينه تعالى بقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهذا برهان عقلي واضح، إذ أن من قدر على إيجاد الشيء أول مرة فإنه قادر على إعادته مرة ثانية في أي وقت، بل ذلك أهون عليه، لأن الإعادة تكرار والكل هين عليه سبحانه وتعالى، وهو بكل خلق عليم، أي وهو سبحانه عليم بجميع خلقه في جميع الأحوال والأوقات، ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات وما يبقى، ويعلم الغيب ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات وما يبقى وما يبقى نعم يبقي أحسن عليكم، ويعلم الغيب والشهادة. فإذا أقر العبد بهذا العلم العظيم علم أنه أعظم وأجل من إحياء الله الموتى من قبورهم. فإذا أقر العبد بهذا العلم العظيم علم أنه أعظم وأجل من إحياء الله الموتى من قبورهم. ثم ذكر يعني الله أنه كل خلق عليم، إذا كان كل خلق عليم فإذا علم الإنسان وهو بكل خلق عليم إيش؟ نعم، أي وهو سبحانه عليم بجميع خلقه في جميع الأحوال والأوقات، ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات وما يبقى، ويعلم الغيب والشهادة. فإذا أقر العبد بهذا العلم العظيم علم أنه أعظم وأجل من إحياء الله الموتى من قبورهم. ثم ذكر سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، هذه الشبهة، قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني كيف تعاد الحياة وهي حارة رطبة إلى العظام وهي باردة يابسة، الشيء من ضده. الله تعالى رد عليهم بردين، رد في نفس الآية قبل الشبهة ورد بعدها، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسيت خلقك ونسي خلقه، هذا الرد الأول قبل الشبهة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسيت خلقك، من الذي أوجدك؟ الله. الذي أوجدك قادر على أن يعيدك. ثم جاءت الشبهة من يحيي العظام وهي رميم، ثم جاء الرد قل يحيي الذي أنشا أول مرة. فإذا الشبهة سبقها جواب، سبقها رد، وجاء بعدها الرد، قال من يحيي ونظر لنا مثلا ونسي خلقه، هذا الرد الأول، والرد الثاني بعد الشبهة قل يحييها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا الرد الأول، يعني الآيات فيها ردود، الرد الأول هو أن الذي القادر على البدء قادر على الإعادة، باب أولى. نعم الطبري ذكر في تفسير قوله تعالى إنا خلقناهم مما يعلمون، قال يقول جل وعز إنا خلقناهم من مني قذر، ثم روى عن قتادة طبري من مني قذر طبري هذا نعم أحسن لك. ثم روى عن قتادة قال قوله إنا خلقناهم مما يعلمون، قال إنما خلقت من قذر يا ابن آدم فاتق الله. ليكون إيش؟ كذلك قول بعضهم سئل، يعني رجل قال متكبر قال أما تعرفني؟ قال بل أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة، يعني لكن يعني الأولى يعني هكذا السياق مثل ما سياق القرآن الكريم. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الأقوال في مني الآدمي وذكر أن فيه ثلاثة أقوال. إنه قيل كالبول فيجب غسله رطبا ويابسا. هذا خلاف الفقهاء. وهذا قول مالك والأوزاعي والثوري وطائفة. وثاني أنه نجس يجزئ فرط يابسه, وهذا قول أبي حنيفة وإسحاق ورواية عن أحمد. ثم ذكر في القول الثالث أنه مستقذر كالمفاضي والبصاق. وهذا هو نعم نص على المستقبل يعني من باب النظافة مستقبل بقاء المخاط. نعم هو الصواب. والمستقبل يعني من باب يعني الإنسان يعنف منه يعني طاهر مستقبل. نعم نعم يعني هذا من أقوال الفقهاء وأقوال بعض المفسرين لكن نعم لكن النص عليه. طيب كيف إذن هذا الرد الأول, سيأتي بعده ردود. نعم أحسن الله إليكم. الرد الثاني الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. نعم. ثم ذكر سبحانه وتعالى دليلا آخر على قدرته على البعث, وهو قدرته على إخراج الشيء من ضده, فقال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر أي الرطب الذي سار الماء في أغصانه فأخرج لكم منه نارا حارة يابسة فإذا أنتم منه توقدون, أي فإذا أنتم توقدون النار من هذا الشجر الرطب. والمعنى أنه سبحانه قادر على إخراج الشيء من ضده, وأنه كما أخرج النار وهي حارة يابسة من الشجر الأخضر وهو بارد رطب, قادر على أن يعيد الحياة وهي حارة رطبة إلى العظام البالية وهي باردة يابسة. نعم هذا رد على قولهم من يحيي العظام وهي رميم, يعني من يحيي العظام الباردة اليابسة ويعيد إليها الحياة وهي حارة رطبة. الذي جعلكم الشجر الأخضر الذي يخرج الشيء من ضده جعل من الشجر الأخضر وهو البارد الرطب نار وهي حارة يابسة, قادر على يعيد الحياة وهي حارة رطبة إلى العظام وهي بارد يابسة. نعم الذي جعلكم من الشجر الأخضر فإن أنتم توقدون. نعم صلى الله عليكم. ثم ذكر دليلا ثالثا وهو الاستدلال بالأعلى على الأدنى, فقال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم, كقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه قادر على ذلك من باب أولى وأحرى, لأن من قدر على الأعظم فهو على ما دونه أقدر من باب أولى وأحرى. وقوله في تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس تضاف الآية. وقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا الدليل الثالث هو الرد الثالث. نعم قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا نفس واحدة كذا قد استدل بها ولا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نعم يعني في بين قدرة الله عز وجل قل ما خلقكم ولا بعثكم بإثبات البعث إلا كنفس واحدة. نعم أحسن الله إليكم. نعم إضافة الآية نضيفها بعد من باب أولى وأحرى صلى الله عليكم أو بعد الآية. نعم كقولي بعد أحسن الله. نعم وكقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون, بلى إنه قادر على ذلك من باب أولى وأحرى, لأن من قدر على الأعظم فهو على ما دونه أقدر من باب أولى وأحرى, وهو الخلاق لجميع المخلوقات العليم بتكوين الأجساد والأرواح التي خلقها, فلذلك لا يصعب عليه إعادتها مرة أخرى, ثم ذكر دليلا رابعا على البعث وهو اسم الخلاق والعليم لله عز وجل، في إثبات اسمين لله، اسم الخلاق والعليم، اسمين من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. وهو الخلاق العليم، في إثبات اسمين من أسمائه نضيفها للعدم. نعم. في آخر ولا وهو الخلاق لجميع المخلوقات، العليم بتكوين الأجساد والأرواح التي خلقها، فلذلك لا يصعب عليه إعادتها مرة أخرى. وفيه إثبات اسمين من أسماء الله تعالى، وهو الخلاق والعليم. وهما نعم. وهما الخلاق والعليم. نعم. أحسن عليكم. ثم ذكر دليلا رابعا على البعث وهو دليل القدرة المطلقة، فقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي فإذا به كائن موجود في الحال كما أراده الله تعالى، لأنه تعالى لا معارض ولا ممانع له ولا راد لأمره ولا يستعصي عليه شيء لكمال قدرته سبحانه وتعالى. ثم ذكر تعالى دليلا خامسا على البعث وهو عموم ملكه، فقال تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، أي تنزه الله وتقدس عن العجز. إنما أمره إذا أراد شيئا قبلها أحسن الله إليكم. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم يكون، هذا الدليل الرابع. نعم قبله ذكرتم. ثم ذكر دليلا رابعا على البعث. أيوة نعم. ثم ذكر دليلا رابعا على البعث وهو دليل القدرة المطلقة. نعم. فقال تعالى: نعم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي فإذا به كائن موجود في الحال كما أراده الله تعالى، لأنه تعالى لا معارض ولا ممانع له ولا راد لأمره ولا يستعصي عليه شيء لكمال قدرته سبحانه وتعالى. ثم ذكر تعالى دليلا خامسا على البعث وهو عموم ملكه، فقال تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، أي تنزه الله وتقدس عن العجز والشرك، المالك لكل شيء، المتصرف في شؤون خلقه بما شاء، وكلهم عبيده مسخرون مدبرون، وإليه ترجعون، أي بعد موتكم ليحاسبكم ويجازيكم على جميع أعمالكم. أي بعد موتكم يحاسبكم. نحصل الدليل الخامس دليل بعموم القدرة، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هو عموم ملكه، الذي بيده ملكوت كل شيء، قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء. نعم أحسن الله إليكم. انتهى أحسن لكم التفسير سورة ياسين. نعم. قال شيخ الإسلام في قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وقد احتج كثير منهم سفيان بن عيينة. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصفدية، وقال رحمه الله: وقد احتج، قال شيخ الإسلام: وقد احتج كثير منهم كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل ونعيم بن حماد والبويطي صاحب الشافعي وغيرهم على أن القرآن غير مخلوق بقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلو كان كن مخلوقة لازم أن لا يوجد شيء من المخلوقات، لأن كن تكون مخلوقة بكن أخرى وهلم جرى، فلا يوجد شيء، لازم التسلسل. عندما أمره إذا أراد يقول له كن فيكون، يساعد وقد استدل له. أحسن الله إليكم. وقد احتج كثير منهم كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل ونعيم بن حماد والبويطي ونعيم بن حماد والبويطي صاحب الشافعي وغيرهم أحسن الله إليكم، على أن القرآن غير مخلوق بقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلو كان كن مخلوقة لزم أن لا يوجد شيء من المخلوقات، لأن كن تكون مخلوقة بكن أخرى وهلم جرى، فلا يوجد شيء. يعني تكون هذه الآية فيها دليل على أن كلام الله صفة مستقاة وليس مخلوقا. تقول في هذه الآية في هذه الآية إثبات أن القرآن أن كلام الله غير مخلوق. فلو كان مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بكلمة أخرى، والكلمة الأخرى مخلوقة بكلمة أخرى، فيلزم التسلسل وهو ممنوع. وما يدل على هذا أيضا قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، فلو كان الأمر الكلام المخلوق داخل في الخلق ما لما فصل بينهما. ألا له الخلق والأمر، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، إنما إذا رسل يقول له كن فيكون، في دلالة المخلوق أن الله تعالى يخلق بكن. فلو كانت كلمة كن مخلوقة لازم أن تكون مخلوقة بكن أخرى، والأخرى بأخرى إلى ما لا نهاية، وهذا يلزم من التسلسل وهو باطل. منه الذين استدلوا بهذا الدليل الحوادث. الحوادث غير الحوادث، المخلوقات هذه مخلوقات. لكن يعني خلق الله بكلمة كن، لو كان كلمة مخلوقة لازم التسلسل في بكلمة كن. أما مسألة التسلسل الحادث مسألة أخرى، هذه تسلسل الحوادث يعني المخلوقات متسلسلة، هل هي يعني هل يقال بالتسلسل في الحوادث؟ مسألة فيها تفصيل. تسلسل في الحوادث في الماضي أو في المستقبل مشهور عن أهل الكلام أنهم يمنعون تسلسل الحوادث في الماضي، أهل الكلام ويقولون المخلوقات غير متسلسلة في الماضي، لأنه يلزم عليه يعني لو قلنا أن الحوادث كلها متسلسلة لازم من ذلك أن يكون ألا يكون الرب هو الأول، ففرارا من ذلك قالوا هناك فترة ليس فيها خلق، ليس فيها خلق ولا كلام، وقالوا أن الرب عاجز يعني ما غير قادر على الكلام ولا على الخلق، ثم انقلب فجأة فصار قادرا على الكلام والفكرة. هكذا والعياذ بالله التعبير الفاسد. كيف وصف الله بالامتناع والعجز ثم انقلب فجأة؟ فإذاك حاله سبحانه، فإذاك الله تعالى له الكمال في جميع الحالات وفي جميع الأوقات، كيف يقال أنه ممتنع ثم انقلب فجأة فصار ممكن؟ ما الذي جعله انقلب؟ قالوا هناك فترة ما يقدر الرب فيها الكلام ولا الخلق، فترة حتى يكون هو الأول، يقول بزعمهم يكون الأول الذي ليس قبله شيء، ثم انقلب فجأة فصار الكلام ممكن. هذا التسلسل في الماضي. وأما أهل السنة يرد أن يقول هذا تعطيل للرب من الكمال، والله تعالى قال هو الخلاق وقال يفعل ما يشاء، فكيف يعطل الرب من هذا الكمال في وقت من الأوقات؟ فالحوادث متسلسلة، لم يزل الرب يخلق شيئا بعد شيء، لكن كل فرد من أفراد المخلوقات مسبوق بالعدم، ليس له من نفسه وجود العدم، له أول وله آخر، يكفينا هذا، ولا يلزم ذلك يوجد فترة فالحوادث لا تزال متسلسلة في الماضي للرب خلق ليس معطل له الكمال، وهو سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء. والفلاسفة يقولون إن المخلوقات مقارنة للرب لا ينفك عنها، كاقتران الضوء في السراج. فلم يثبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولم يثبتوا أنه سبحانه هو القادر. قالوا أن ليس هذه المخلوقات مخلوقة بمشيئته، بل هي ملازمة له، لم فكك له عنها. نفوا قدرة الله ومشيئته، ونفوا أن الله هو الأول. والشيخ الإسلام يقول أن قول الفلاسفة إنكاره أن يكون الله هو الأول الذي ليس قبله شيء مثل إنكار الجهمية والمعتزلة كونه هو فوق المخلوقات، كونه هو العلي الذي ليس فوقه شيء كونه أعلى. فهذا من هذا إنكار الفلاسفة أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء مثل إنكار أهل الكلام أن الله تعالى هو الأعلى الذي ليس فوقه شيء، كاره العلو. أما تسلسل الحوادث في المستقبل فهذا أكثر الكلمة ينكرونها، لأن الله تعالى لم يزل يحدث لأهل الجنة نعيما بعد نعيم إلى ما لا نهاية، ولأهل النار عذابا بعد عذاب إلى ما لا نهاية. هذا تسلسل في المستقبل، فهي متسلسلة في المستقبل ما ينكرونها. تسلسل الحوادث في الماضي هذا ينكرونها، تسلسل الحوادث في المستقبل ينكرونها، إلا الجهم، فإنه قال إن حركات الجنة تفنى، إن الجنة والنار تفنى يعني تنقطع الحوادث. والهذيل بن العلاف الشيخ المعتزلة في القرن الثالث الذي يقول إنها تفنى الحركات، تفنى الحركات. فإذا أهل السنة يقول التسلسل الحادث في الماضي نعم، التسلسل هذه أنكرها أهل الكلام وأثبتها الحق. التسلسل الحوادث في المستقبل هذا حق، التسلسل في المستقبل في الماضي دون المستقبل لم يقل بها أحد. تسلسل الحوادث في الماضي دون المستقبل هذه قال بها أهل السنة، والتسلسل الحوادث في المستقبل كذلك قال بها أهل السنة وكثير من الأخرين. تسلسل الحوادث عجز غير متسلسلة في الماضي متسلسلة في المستقبل، يعني أهل الكلام يقول الحوادث غير متسلسلة في الماضي ومتسلسلة في المستقبل. التسلسل في الحوادث في المستقبل قال بها أهل السنة، تسلسل الحوادث في المستقبل دون الماضي قال بها أهل الكلام، تسلسل الحوادث في الماضي دون المستقبل لم يقل بها أحد. هذه الصورة العقلية، الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل هذا قول السنة، الحوادث متسلسلة في المستقبل دون الماضي قول أهل الكلام، الحوادث غير متسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل هذا قول الجهم، الحوادث مستقبلة في الماضي دون المستقبل ما قال به أحد. صورة رابعة، هذه أربع صور، واضح؟ ثلاث صور قيل بها وصورة. نعم، إيش بعده؟ خلاص صفات. نعم، هذا من هو؟ عن أبان بن عثمان. من يرد هذا؟ الحافظ بن كثير. شو يقول؟ عن أولى إيش؟ عن أبان؟ عن أبان بن عثمان في تفسير قوله تعالى كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين قال الذرية الأصل والذرية النسل. نعم، يعني فيه يعني كثير من المفسرين ذكروا هذا، ذكر أنها تطلق على هذا وعلى هذا، على هذا يزول الإشكال. بارك. قال وكل من عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان وإن كان يظن أنه يعبد الملائكة والأنبياء. نعم، الشيطان هو الذي دعاه لذلك وأمر بذلك، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، طاعته طاعته هي عبادته. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع عبادته وصلى الله. إن شاء الله السبت نبدأ بسورة الصفات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.